بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: صيغة التشهد والدعاء بعده. والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي السهو ويقرأه سرا، وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. علق في الهامش: هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. من شاء التفصيل فعليه بكتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المصنف رحمه الله برحمة الواسعة بعد أن ذكر ما يتعلق بالسجود والجلسة بعد السجدتين وتكلم عن جلسة الاستراحة، ثم انطلق بنا إلى السجدة الثانية من الركعة الثانية من الصلوات الرباعية أو لصلاة المغرب أو الثنائية، فإن المصلي يجلس للتشهد، يجلس للتشهد ويتمكن من الأرض ويمكن أعضاءه في الأرض، وذكرنا أنه يضع كفيه على ماذا؟ على فخذيه أو على فخذيه وركبتيه، ويبسط الكف ويقبض ماذا؟ اليمنى، ويضع مرفقها على ماذا؟ على الفخذ، ويطلق ماذا؟ إصبعه السبابة قابضا بين الإبهام والوسطى أو محلقا هكذا بينهما، ويجعل إصبعه جهة القبلة ويومئ ببصره إلى هذا الإصبع، الرأس إلى القبلة والبصر إلى أين؟ ها؟ إلى الإصبع. لا لا، ليس هكذا، لا تتجه هكذا، الرأس إلى ماذا؟ إلى القبلة، ولكن العينين إلى أين؟ إلى الإصبع، هكذا. هذا بداية التشهد. فحينما يرفع إصبعه هكذا يبدأ بالتشهد الذي ذكره المصنف. هذا التشهد واجب، وإذا تركه المصلي يسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو. والسجود للسهو لنسيان التشهد إما أن يكون قبل السلام، لأن القاعدة التي بيّنها أهل العلم بالنظر في الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في شأن سجود السهو أن كل نقص في الصلاة يكون السجود له قبل السلام، وأن كل زيادة في الصلاة يكون السجود السهو لها بعد السلام. هذا أصل، لكن جاء نص صحيح وهو رحمة للمسلمين والمصلين، والحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان بعد السلام، لكل سهو سجدتان بعد السلام. فإذا سهى الساهي أو سهى المصلي في صلاته وسجد لسهوه بعد السلام في كل صلاته فإن صلاته صحيحة، وكذلك إذا سجد للسهو قبل السلام في المواضع التي يسجد فيها للسهو قبل السلام فهي صحيحة، لكن إذا سجد للسهو بكل أشكاله وبكل أنواعه بعد السلام فإن الصلاة صحيحة وقد أدى الذي عليه. ولابد أن نعلم أنه لا تشهد في سجود السهو، لا تشهد في سجود السهو، لأن الأحاديث الواردة في التشهد لسجود السهو ضعيفة. ماذا؟ ضعيفة، لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد قبل السلام فإنه بعد فراغه من السجدة الثانية ماذا يفعل؟ يسلم. وإذا سجد لسهو بعد السلام فبمجرد أن يرفع رأسه من السجدة الثانية ويستقر فإنه ماذا؟ يسلم، لا تشهد لسجود ماذا؟ السهو. على هذا من عمل بهذا الحديث فلا غبار ماذا؟ فلا غبار عليه، فلا غبار عليه. ثم بين المصنف رحمه الله صيغة من صيغ التشهد. المصنف رحمه الله يختصر في هذه الرسالة المسائل والتفاصيل. لماذا؟ لأنه تكلم فيها بتفصيل في الكتاب الكبير، لأن المراد أن يسهل للقراء أمر الصلاة. فذكر صيغة التشهد. اقرأ يا أخي محمد مرة أخرى. وصيغته التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. التحيات التعظيم والثناء، والطيبات كلها من الأقوال والأعمال والصلوات كلها لمن؟ لله. نتوجه بها إلى الله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. قال المصنف رحمه الله منبها، منبها المسلمين والقراء لمسألة مهمة، لأنهم وقفوا على أحاديث التشهد فوجدوا على أحاديث التشهد فوجدوا صيغة يعرفها الكثيرون، أن هذه الصيغة تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا أيها النبي، أو السلام عليك أيها النبي. فقال رحمه الله هذا التنبيه، أنك تقول السلام على النبي. لماذا؟ لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جميعا كانوا يقولون والنبي حي، وهو حي موجود بين أيديهم، وينظرون إليه صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي. فلما مات صلى الله عليه وسلم غيروا هذه الصيغة، وهم أفقه الناس وأعلموا بأقواله صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقولون بدل قولهم السلام عليك أيها النبي، صاروا يقولون ماذا؟ السلام على النبي، السلام على النبي. وهذا أمر مهم. قرر بعض العلماء كابن حجر أنه كأنه شبه إجماع واتفاق بين الصحابة أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار يقولون ماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقول الصحابي وفعله الذي لا يخالف النص حجة، حجة شرعية يعمل بها، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بشأن العبادة. فنتابع أصحاب محمد الذين هم أعلم الناس بدينه صلى الله عليه وسلم. التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. نعم. واصل. هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. ومن شاء التفصيل فعليه بكتابه صفة الصلاة. هذا ثابت عن ابن مسعود وعن عائشة وابن الزبير، كانوا يفعلون هذا ولا مخالف لهم، فنمشي على هذا. لكن إن وجد من يقول بهذه الصيغة مستند إلى إفتاء بعض أهل العلم لا ننكر ماذا؟ نشدد عليه، لكن نبين له السنة والأدلة في ذلك، وأن الخير في متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تسلم على نفسك، تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. والسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنه السلام أي الأمن التام والخير والسعادة، فإن الله عز وجل هو السلام التام الكامل الذي لا ترد عليه العيوب ولا النقائص، وهو الذي يسلم عباده ويعطيهم كل خير سبحانه وتعالى. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. جاء في حديث صحيح أن من سلم على عباد الله الصالحين كتب الله له الأجر، وكان له بقدر المؤمنين من الخير والسلام حسنات وأجور، كمن استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ماذا؟ أجر وحسنة. هذا فضل عظيم، هذا أمر عظيم يا أخوان، فلا تنسوا هذا الأمر. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فمن استغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات هذا قلبه صافي إن شاء الله ويريد خيرا. كما يحب لنفسه الخير يحبه للمسلمين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هذا هو التشهد، ويختم هذا التشهد بهذه الشهادة العظيمة، ولذا سمي التشهد بالتشهد لأجل هذه الشهادة أو لأجل الشهادة لله بهذه المعاني العظيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد، وهذه صيغة من صيغه الصحيحة الثابتة. ثم يضم بعد التشهد الصلاة الإبراهيمية، ويقول هذه الصلاة الإبراهيمية كما سيأتي معنا في كل التشهدات، سواء كان التشهد في التشهد الأول أو التشهد الأخير، لأنه لا دليل على التفريق كما يفعله البعض. إذا كان في الرباعية أو في الثلاثية ماذا يفعل؟ يختصر، يقول في التشهد الأول هذا التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكتفي بهذا. فإذا جاء وجلس إلى الجلسة الأخيرة ماذا يفعل؟ يقول التشهد ويضم إليه ماذا؟ الصلاة الإبراهيمية، وهذا لا دليل عليه، وإنما الصلاة الإبراهيمية تكون في كل التشهد، والأدلة في ذلك قد ذكرناها في دروس ماضية، أليس كذلك؟ تكلمنا عن هذه المسألة. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشهدون في الصلاة هكذا بهذا الصيغة وبغيرها، فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، بقول السلام عليك أيها النبي وهو حي، الذي تغير إلى السلام على النبي. إذن كانوا يتشهدون في الصلاة كلها، في الأول والأخير أو في التشهد الأوسط أو الأخير، كانوا يتشهدون بهذه الشهادة، هذا كان من المعمول به عندهم. فلما نزلت هذه الآية قالوا وكيف نصلي عليك يا رسول الله، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما سيأتي معنا. فصاروا يقولون الصلاة هذه أين؟ في كل الصلاة، لأنه لا دليل على التفريق، لا دليل على التفريق، لأنهم كانوا يتشهدون فأمروا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف نفرق بين الموضعين بلا دليل؟ معنى ذلك أن الصلاة تكون في الأول وفي ماذا؟ وفي آخر الأمر. وهناك قاعدة فقهية تقول إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله. كيف تعمل الكلام؟ مدام أن الله قال صلوا عليه ماذا نفعل؟ نصلي عليه في المواضع التي فيها التشهد. فإذا التفريق بين هذا وذاك لا دليل عليه. نعم، أظن الشيخ سينبه على هذا. الهامش في الأول عقب التشهد قالوا في كتاب المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصحها. ثم قال ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يصلي بعد التشهد على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية، وتعرف على قول الصلاة الإبراهيمية. لماذا؟ لأنه نص فيها على إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو في مقام أبي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ من ذريته صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله على الناس وعلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه أن يصلح ذرارينا جميعا، فإنها نعمة عظيمة أن يجعل الله ذريتك طيبة صالحة، وأن يكون نسلك على خير. ولذلك أمرنا الله عز وجل بدعائه. وإذا تأملت كتاب الله وجدت آيات عظيمة فيها الحث على دعاء الله بصلاح الذرية، كما في قوله تعالى وبارك لي في ذريتي. من يعطينا بعض الآيات؟ نعم، هذا نعم. وأيضا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأصلح لي في ذريتي. حتى إذا بلغ 40 سنة قال رب ماذا؟ وأشده نعم، قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. فهذه نعمة عظيمة. وهنا تذكرت شيئا يذكر، وقلت هذا من نعم الله على بعض المسلمين. فيما مضى قبل أكثر من كم سنة حين كنت في المدينة، كان عندنا درس مع أحد أهل العلم، وكان الدرس في مسجده. فسبحان الله، لما جاء وقت العصر أو وقت صلاة المغرب أذن المؤذن لصلاة المغرب أو العصر، وأمن إمام الصلاة، وبعدها درسنا مدرس. كان المؤذن هو جد هذا المدرس، وكان إمام الصلاة هو ابن هذا المؤذن. يعني كان في المسجد الجد هو المؤذن، وأبو المدرس هو إمامنا، ودرسنا الحفيد وابن الإمام. فهذا كان من يعني من الأمور الجميلة التي انطبعت في النفس. فجميل والله أن ترى أبناءك على خير وأن ترى أهلك على خير، هذه نعمة عظيمة. لكن الله قد يبتليك في ذريتك ويبتليك في أهلك، فلا بد أن نوطن أنفسنا على كل شيء، لكن لا نعجز عن الدعاء، فإن الدعاء يصلح الله به ما لا تصلح حتى الدعوة اللسانية إذا كان من قلب صادق واعي. فإن الله يستجيب دعاء من دعا. حينما نمر على القصص القرآني لابد أن نأخذ منه العبر. فإنك تجد مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فردا، وزكريا كان فردا، ثم من الله عليهما بذرية. فمن إبراهيم جاءت الأنبياء، جماعات من الأنبياء، إسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن يعقوب جاء يوسف عليه الصلاة والسلام، ومن يعقوب كانت الأصباط، ومن إبراهيم عليه الصلاة والسلام انطلق النسب والنسل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذرية بعضها من بعض. صلاح مريم كان بعد الله عز وجل منطلقا لصلاحها، فمن الله عليها بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وكانت أمها امرأة صالحة. هذه صور من الخير في الأسر والعوائل والبيوت. وفي المقابل تجد بعض الأنبياء ابتلاهم الله حتى في أزواجهم، كلوط عليه الصلاة والسلام، فإن امرأته وإن زوجته كانت من الغابرين والعياذ بالله. ونوح كان ابنه كافرا. فإذن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا يحملنا على صدق الدعاء، ندعو الله عز وجل بالصلاح، بصلاح أنفسنا وصلاح ذرارينا وأبنائنا وإخواننا. فإن تمت النعمة بالصلاح فنقول الحمد لله، وإذا أراد الله البلاء حمدنا الله وصبرنا، ولا نعجز أيضا عن ماذا؟ عن الدعاء. فإذن هذه هي الصلاة الإبراهيمية من رحمة الله، ورفع مكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأمة، جعل له لسان صدق عليا، وجعله من المذكورين في هذه الصلوات الإبراهيمية حتى يرث الله الأرض ومن عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. الإخوة يقولون نواصل قليلا في إجابة بعض أسئلة الإخوة والأبناء الطلاب، لكن ننبه أيضا على أمر وهو متعلق بمسألة التشهد والصلاة الإبراهيمية. أنت في هذا التشهد كما ذكرنا سترفع ماذا؟ إصبعك، وتحركه، وتقول في أثناء هذه الحركة والتحركات التشهد والصلاة الإبراهيمية: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وجاز أيضا بعد ذلك الدعاء، تدعو اللهم اغفر لي وارحمني بحسب ما ورد في السنة أو بحسب ما يتيسر لك. وأنت في حركة مع ماذا؟ مع الإصبع، ونظرك إليه تومي وترمي إليه ببصرك. فإذا فرغت من هذا أو كنت مقتديا بالإمام فكبر الإمام، ماذا تفعل؟ توقف حركة الإصبع وترجع ماذا؟ يدك التي قبضتها للتشهد لتكون بصورتها الطبيعية، ثم ماذا تفعل؟ تكبر الله أكبر وتقوم مستندا على ماذا؟ على يديك، عاجلا بيديك على الأرض. نعم، واصل محمد شوية. في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. نعم، يتخير من الدعاء مثل ما ورد في السنة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو تقول اللهم هدني وسددني، بحسب ما ورد. راجعوا في هذا الكتاب الكبير، لأن الشيخ رحمه الله أورد مجموعة من الأدعية الواردة أو الثابتة بعد التشهد. نعم، الركعة الثالثة والرابعة. نعم، بعد هذا، بعد هذا التشهد، بعد الدعاء إذا تيسر لك ذلك، أو كان الإمام يفعل هذا فأعطاك فسحة للدعاء، تدعو. فإذا كبر أو كبرت قمت إلى الركعة الثالثة. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، ونواصل في الدرس القادم بقية التعليق على هذه الرسالة العظيمة. فرحم الله الشيخ العلامة الألباني ونفعنا بعلمه جميعا. نعم نعم نعم، السلام على النبي. نعم، السلام على النبي يدخل فيه أنه سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أيضا ما جاء في الفضل أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فإن ذلك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيه خير وحسنة لهذا المسلم ولهذا المصلي. نعم، صلى الله عليكم شيخنا. أنا سائل، ما هو حكم التدخين؟ حكم التدخين؟

سرنا على هذا الطريق وبينا للناس ونصحناهم إن شاء الله لله، وبينا لهم أن هذه المظاهرات حرام شرعا، لأنها نوع من أنواع الخروج على الحاكم المحرم، خروج محرم. لو لم يكن في هذه المظاهرات إلا أنها جاءتنا من قبل الكفار لكفى بحرمتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فهذا من صنائع الكفار. فالمظاهرات في حقيقتها خروج عملي وبداية شرارة للخروج الأعظم الذي تراق به الدماء وتسفك به الدماء وتنهك به الأعراض وتأتي به الفتن. فأي إنسان سواء كان هذا الإنسان نسب إلى العلم والدعوة أو إلى الإرشاد والتوجيه، أو كان من أهل السياسة، أو كان من أهل الأحزاب والطوائف، أو كان حتى مارا في شارع المسلمين فقال للناس المظاهرات حلال أو اخرجوا فيها، فهذا مخالف للحق، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ضالا منحرفا مشيعا في الناس أفعال الكافرين والذين لا خلاق لهم، وهو داعية فتنة. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر السلاطين بالعدل، والله عز وجل كذلك أمرهم بالعدل والقسط، وبين ما للسلاطين إذا عدلوا من الخير في الدنيا والآخرة. يكفي أنهم على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، وأنهم إذا عدلوا وأقسط وكانوا قائمين للناس وعلى الناس بالقسط والعدل، فإن الله يظلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وبين الشرع أيضا ما للولاة من العاقبة الوخيمة إذا ظلموا وأفسدوا وجاروا، إذا لم يتغمدهم الله برحمته فتابوا واستغفروا الله، في غير ما حديث صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم: ليتمنين أناس من أمتي يوم القيامة أن لو خروا من الثريا وما ولوا من أمر المسلمين شيئا. يتمنى أناس من الأمة من سلاطينها أو ولاة أو حكامها أو من كان رأسا على قومه يتولى أمورهم وشؤونهم لكنه جار وظلم وأفسد، يتمنى هذا الصف من الناس يوم القيامة أنهم ما كانوا في ولاية مسلم ولا كانوا في حكم ولا كانوا في إمرة على مسلم وإنسان، وهم في هذا الظلم تمنوا يوم القيامة أنهم خروا، يعني أسقطوا من أعلى السماء من الثريا على الأرض على وجوههم، وسقطوا على الأرض وحصل لهم ما حصل من الارتطام العنيف، وما تولوا من أمر المسلمين شيئا. هذا حديث مخيف، والله مخيف مرعب. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ ولي من أمر أمتي شيئا فغشهم أو خانهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وأدخله الله النار، والعياذ بالله، هذا أمر مخيف. وقال صلى الله عليه وسلم في أمر الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. إذن النصوص بيّنت ما للعادل من الحكام من الأجر وما للظالم من الحكام ماذا من العقاب في الدنيا والآخرة. هذا دين الله، كما بيّنت النصوص شأن العادل من الحكام وشأن الظالم من الحكام، كذلك بيّنت النصوص كيف نتعامل مع هؤلاء الأصناف من الحكام والولاة. فأمرت بالصبر على الظالم من الحكام، وأمرت بعدم الخروج عليه إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كفر، وكانت هنالك قدرة على تغييره بأصلح منه، وإلا صبرنا على ظلمه وصبرنا على كونه من الكافرين حتى يفرج الله عنه. هذا دين الله. وأما النصوص التي جاءت في قول الحق للحكام، نعم لا حرج أن تقول الحق وتنصح الحاكم، لكن أين تنصحه؟ في محله. فما استدل به هؤلاء المساكين أو الجهال أو المغرضون هو دليل عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. عند هذا ظرف مكان عند العرب وعند العقلاء، أفضل الجهاد كلمة حق أين؟ عند سلطان تمشي إليه في بيته في سلطانه في مكتبه وتنصحه لله، افعل كذا ولا تفعل كذا، بعلم وأدب وأسلوب علمي، فإن قبل منك فذاك، وإلا أديت الذي عليك. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم، من كان عنده نصيحة لذو سلطان فلا يبده علاني. هذا نص واضح، قول للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه فعل مجتهد ولو كان فاضلا، العبرة بماذا؟ بالنص. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الشرعية تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، وقوله وفعله مقدم على فعل كل أحد. العبرة بماذا؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان النص يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقام إلى سلطان فأمر ونهى فجلده وقتله، قام إلى سلطان ماذا فعل؟ ذهب إليه في محله. هذا هو نصح الحاكم، وهذه هي الرجولة والشجاعة الحقيقية في الرجال. أما تذهب إلى المنبر وتصرخ وتعول كما تعول النساء، أو تذهب إلى بعض طرقات المسلمين وتشعل إطارا بالنار، أو تضع عراقيل في طرق المسلمين، ثم إذا جاء رجال الأمن والشرطة وفقهم الله لكل خير تهرب كالنساء إلى البيوت حتى يتضرر منك حتى الأطفال والنساء، هذه ليست برجولة. كيف إذا ولدت الفوضى والدمار؟ إياك أن تكون من المنافقين، يأتي في المنبر ويهيج الناس وتجده في داره، تجده أين؟ في داره، وحينما يجد الثورة تقوم يستأسد، المظاهرات حلال، وثوروا يا ناس ويا أيها الناس، وحينما يكون في أمن ويخشى من أنظار الناس ومن ضربة السلطان أو من ضربة الحق ماذا يقول؟ المظاهرات حرام. هذا نفاق، الرجل لا يخشى إلا الله، يقول الحق، لكن هذا من النفاق. فلا يغش، لا يغشنكم أيها المسلمون هؤلاء الجهال وهؤلاء المنافقون، لا يظهرون إلا في وقت الفتن يستأسدون. الرجل صاحب المبدأ لا يخاف، لكن لأنهم جبناء ولأنهم ليسوا على حق لا تجدهم كالرجال ولا كأهل النخوة، يهربون في الفتن ويشيعون الفتن ويشعلون عفتيل الفتنة، يضيعون أبناء المسلمين. ما العبرة؟ أنا أسأل الآن، ما العبرة حينما يخرج شباب المسلمين إلى الطرقات ويشعلون الإطارات ويحرقون البقالات؟ ما العبرة؟ ما ذنب هؤلاء المسلمين؟ أنا سأضرب مثالا، فرضنا أن رجلا مريضا كان في طريقه إلى الطبيب، أو عربة إسعاف تحمل مريضا للعلاج في مشفى، فجاء في هذا الطريق وهؤلاء الشباب المساكين الضائعون عطلوا هذا الطريق فمات هذا المريض، ذنبه على من بالله عليكم؟ على هؤلاء المساكين الضائعين بسبب هؤلاء المنافقين الفتانين. إذا رميت حجرا ففقع عين مسلم من المسلمين، أو دمره وقتله، ذنبه على من؟ عليك إذا لم يتب الله عليك. أين العقول؟ لم تأتي مظاهرات بخير، والله يندس فيها المندسون، ورأيناهم في الطرقات لا تجد فيهم صاحب خلق، فوضى في فوضى، ورأيناهم في بعض المحلات يأتوا يشعلوا النيران ثم يذهبوا إلى البقالات لسرقها، هذه فوضى. الكفار نهوا عن ذلك وحاربوا هذه المظاهرات، ويقال لهم من مات فيها فهو ماذا؟ هذه ليست بشهادة، والله ليست بشهادة، لأن الشهادة لابد أن تكون بصورة ووسيلة شرعية، جهاد في حق بطريق الحق. أما الفوضى والدمار هذا ليس في سبيل الله، رضي من رضي وسخط من سخط. ومن يقول للناس هذا جهاد وهؤلاء شهداء يغش المسلمين ويخادع المسلمين، ولكي تعلموا أنه منافق وغشاش قولوا له تعال اخرج معنا واحمل معنا هذه الإطارات وحرق بالوقود العربات والمتاجر، يفعل هذا؟ والله لن يفعل، لأنه منافق جبان. لا تختروا بهؤلاء، صلوا الله العافية واصبروا حتى يفرج الله ويستريح بر ويستراح من فاجر، وصلوا الله العافية لكم ولأوطانكم ولحكامكم أن يكونوا رحمة على العباد. إن السلطان لا يغالب، وإن السيف إذا وقع في الأمة لا يرفع، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة واستغفار صادق، هذا دين الله. فسألوا الله العافية وامشوا على نصوص، دين الله كامل شامل، لا تستمعوا إلى شبهات القوم المنافقين خوارج العصر. ماذا فعلوا في بلاد المسلمين؟ دمروها، داعش، القاعدة، ما دخلوا في بلد إلا أفسدوها، هذه ليبيا، هذه سوريا، هذه اليمن، تلك مصر القريبة، ماذا فعلوا فيها؟ هؤلاء المفسدون ضحوا بأبناء الناس وبالمسلمين والمسلمات، ونهكت أعراض من نهك، وتسلط العدو الكافر بسبب من؟ خوارج العصر والمنابر. نسأل الله أن يهديهم أو أن يريح المسلمين من شرهم. فسألوا الله العافية وسألوا الله الأمن والأمان، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.